هنا نواكشوط إذاعة القرآن الكريم. أهلا بكم جميعا مستمعين الأكارم، وإلى حضراتكم حلقة من برنامجكم اليومي الرسم. حلقات هذا البرنامج يقدمها فضيلة الشيخ والشيخ أحمد. متابعة مفيدة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ بحول الله هذا الدرس المبارك، وهو من موضوع من باب السداسيات، كتاب محتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع، نظم الشيخ طالب عبد الله بن الشيخ محمد أمين رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي تكلمنا عن موضوع حذف النون والواو والياء وألف الوصل والبسملة وصلة هاء الضمير وميم الجمع، مما جمعه الشيخ طالب عبد الله رحمه الله في سداسية ثاني ينجي يوسف احذف الأنبياء. وقد قرأنا بيتين، البيتين الأولين من هذه السداسية: ثاني ينجي يوسف احذف الأنبياء، موؤودة نبينا عكس يحييا، حيي نحيي وليي وتامنا يسوء واحذفا ويمدة مثلا. والآن نبدأ بإذن الله من قوله واحذفا ويمدة مثلا. فالواو إذا جاء مادا لواو مثله فالأخير منهما محذوف، والياء كذلك. إذا جاءت مادة للياء مثلها فهي محذوفة أيضا، فالأخيرة محذوفة أيضا. أما الواو فمثاله داود لتستووا على ظهوره، الغاوون. قال بعضهم داود ووري فأووا يلوون لتستووا تلوون والغاوون. فهذه الواوات الأخير منها دائما محذوف. واتفق الشيخان أبو داود رحمه الله والإمام الداني شيخه الإمام الداني رحمه الله اتفق على أن هذه الواو الأخيرة هي المحذوفة. ينظر في ذلك سمير الطالبين ومورد الظمآن وشرحه دليل الحيران. أما أمثلة الياء فهي نحو ربانيين، كونوا ربانيين، الحواريين، لميين. وكذلك أيضا ياء مفصولة أيضا في مثال آخر يحيي ويستحيي، فالياء الأخيرة مفصولة وهي ياء عقص، والعقص رد الياء لليمين، وعكسه الوقص فخذ سبيني. فالعقص رد الياء إلى من الأسفل إلى اليمين، والوقص رد الياء إلى الشمال. فقال بعضهم ربانيين والحواريين، فاحذف لثانيها ولميين، يحيي ويستحيي كذا ولي، فأفصل المحذوف يا أخي. فهذا المثال الأخير الياء فيه مفصولة عن الياء الأصلية التي رسمها الصحابة رضي الله عنهم، فالصحابة كتبوا يحيي ويستحيي ونستحيي، كتبوها بياء واحدة ياء وقص. فنجعل في الضبط الياء المحذوفة فوقها وهي معقوصة مكتوبة بالأحمر. ثم قال رحمه الله تعالى سوى حييت عليين أو يلخف وسطا، والله وسطا، واحذفي لا فيه مو. سوى للاستثناء أي باستثناء، وإذا حييتم بتحية، فحييتم الياءان فيها ثابتتان مكتوبتان بالأسود ومرسومتان من عمل الصحابة رضي الله عنهم. حييتم وجاء بها في النظم محذوفة الميم استقامة البيت، عليين الياءان ثابتتان أيضا. يا الخف وسطى، كل ياء جاءت مادة لياء أخرى وسط الكلمة وهي مخففة، هذه الممدودة مخففة، فهما ثابتتان أيضا. وقد جمع ذلك بعضهم بقوله يحييكم يحييها قل يحييني أفعيينا ثبت الياءين. هذه الياء جاءت مادة ياء في وسط الكلمة وهي مخففة، فالياءان ثابتتان، وذلك معنى قوله يلخف وسطى. واحذفي لا فيهم قريشني لا فيهم. هذه الياء بعد الهمزة بعد النقل عند ورش قريشني لا فيهم، الياء بعد النقل محذوفة، يمكن أن توصل باللام وتكتب بالأحمر أو تطول وترقق، ويمكن أن تجعل وحدها ياء عقص مكتوبة بالأحمر ومفصولة عن اللام، كل ذلك صحيح من ناحية الضبط. العكس لإيلاف قريش، فإذا قلنا للطالب ارسم لنا لإيلاف قريش ما فيها من الضمائر إلا فقط الهمزة الأولى المتصلة باللام، الهمزة الأولى تكتب بالألف أصلا ولو زاد عليها اللام وبعض الأحرف الزائدة، إذن لإيلاف قريش، لإيلاف كلمة ليس فيها من الضمائر إلا الهمز، لأن الحذف ليس ضميرا وإنما هو إشارة فقط على أنه ليس هناك شيء، إشارة من اليمين إلى اليسار ليس هناك شيء. أما الهمزة الأولى فهي ضمير يكتب الألف فقط ويقول ليس فيها إلا الألف، الهمزة الأولى تصور بالألف. ثم قال رحمه الله تعالى أو ثانية كالذي التي لله أو واللاء ليلى، بعد أن ذكر المحذوف من النون والياء والواو بدأ هنا يذكر المحذوف من اللام، فاللام في الليل والذي والتي واللاتي محذوفة، هل هي اللام المقروءة؟ نعم اللام المقروءة محذوفة كما هو مذهب الإمام الداني رحمه الله، وعليه فإن المغاربة في ضبطهم لا يشكلون الذي والتي واللاتي، لا يشكلون اللام لأن المقروءة صاحبة الشكل هي المحذوفة. أما تلميذ الداني أبو داود رحمه الله فإن مذهبه أن اللام المحذوفة هي اللام الأولى المصاحبة للألف، وهي اللام من ال المعرفة أصلا، الذي اللام الأولى المصاحبة للألف هي المحذوفة، وتبقى اللام المقروءة هي الباقية، وهذا مذهب المشارقة، ففي مصاحفهم يشكلون لام الذي والتي ولله واللاء واللاتي يشكلون اللام. وفائدة مذهب أبي داود أنك تجد الفرق واضحا بين التي واللاتي، لأنك إذا شددت التي فأردت أن تضبط اللاتي تأتي بألف ولام يعانقها الألف وهي مشددة فتقرأ اللاتي وتعلم أنها ليست هي التي. أما مذهب الإمام الداني وهو حافظ المغرب وهو إمام القراء وأهل القرآن، فمذهبه يختلط فيه المفرد والجمع بالنسبة للتي واللاتي، هذا معنى قوله أو ثانية كالذي التي، الذي أدخل عليها الكاف ليشمل الذين واللذين واللذان، كل ذلك محذوف منه اللام المقروءة ويبقى الألف واللام فقط. وكذلك التي وكذلك لله، لله كان من المحتمل أن تكتب بثلاث لامات لأنه سقط منها الألف ألف الله فدخل عليها لام الجر، كان من المحتمل أن تبقى لها ثلاث لامات فحذف الصحابة رضي الله عنهم اللام. هل المحذوف هو المقروء؟ هذا مذهب الإمام الداني، ولذلك لله لا نشددها ولا نجعل عليها شكل. أم المحذوف هو الأول، اللام الأول المصاحب للألف أصلا، وهذا مذهب أبي داود ومذهب المشارقة، فيشكلون لله يجعلون شد على اللام وفتح عليه. أو واللاء ليلا، أو للعطف، وكذلك أيضا اللائي، اللائي يئسنا، اللائي يئسنا، اللائي جميعا محذوف منها اللام المقروء عند الإمام الداني ومحذوف منها اللام المصاحب للألف عند الإمام أبي داود. ليلا جميع كلمة الليل، الليل إذا يغشى، جعلنا الليل والنهار آيتين، محذوف هنا كذلك اللام على مذهب الإمام الداني اللام المقروء، وعلى مذهب أبي داود اللام المصاحب لأل، لام المعرفة، لام التعريف، الحرف تعريف أو اللام فقط. أو كأخرى ماء، أو كأخرى ماء كذلك أيضا من المحذوف الذي حذفه الصحابة رضي الله عنهم الألف، الذي هو عوض عن التنوين في نحو ماء وعطاء، لأن الصحابة رضي الله عنهم كتبوا فيها ماء وهباء وشفاء وعطاء ومراء وجفاء، كتبوا في هذا المثال كتبوا فيه ألفا واحدة. هل المكتوب في نحو ماء مثلا، هل المكتوب فيه هو الذي كتبه الصحابة، هل هو ألف التنوين أو هو الألف المصاحب مثلا الألف قبل الهمزة، هذا إشكال، ولكن المشهور عند المغاربة أن المحذوف هو ألف التنوين، ولذلك لا نكتب ألف التنوين في هذا، فإذا أردنا أن نقف وقفنا عليه، وهذا عكس القاعدة، لأن الوقف على المرسوم، الوقف أصلا على مرسوم الصحابة رضي الله عنهم، لكن ذلك فيه استثناء، هنا نقف على ماء وكذلك شفاء، وهذا الذي وقفنا عليه لا يوجد في رسم الصحابة رضي الله عنهم ولا يكتب عندنا في الضبط، وإن كان هناك رأي عند بعض أهل الضبط بأنه يلحق بالأحمري باللون الأحمر. إذن هذا المثال ليس فيه إلا ألف واحدة، إذا قلنا ماء وهباء وعطاء وشفاء الطالب يكتب لنا ألف واحدة هكذا قبالة وجهه. وصلت أو وصلت تختل اسألوا باسم الكفات، معناه احذف يحذف ألف الوصل من هذه الكلمات، أول هذه الكلمات المحذوف منها ألف الوصل لاتخذت باللام، قال لاتخذت لأ أو وصلت تخذت لأ، قيدها اللام المبدوءة التي بدأت بها، لاتخذت عليه أجرا، تكتب باللام والتاء والخاء والذال والتاء الأخيرة. العكس لاتخذوك خليلا، وإذا لاتخذوك خليلا، وإذا لاتخذناه من لدنا، لاتخذناه لاتخذوك بلام يعانقها الألف، ألف الوصل، لام مضفورة يعانقها الألف. أما لاتخذت عليه أجرا في سورة الكهف فليس فيها ألف إطلاقا، وإنما هي بهذه الأحرف التي تكتب بها. اسأل، اسأل جميعا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسأل به خبيرا، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. إذا اسأل لا تكتب بألف، ودليل ذلك من القرآن الكريم، لأن أصلها سل، سل بني، قال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، فلما كان أصلها سل فالصحابة رضي الله عنهم لم يكتبوا فيها الألف، فاسألوا أهل الذكر واسألهم لا ألف فيها. فإذا قلنا للطالب اكتب لنا فاسألوا أهل الذكر يكتب لنا ألف المزيد فقط، ألف بعد الواو، الهمزة لا تصور بشيء لأن قبلها سكون، والفاء ليس معه ألف لأن الصحابة رضي الله عنهم حذفوا هذا الألف، إذن فاسألوا أهل الذكر ليس فيها إلا ألف المزيد فقط. بسم ال، بسم المقيدة بأل حذف من الألف بعد الباء، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله مجريها ومرسيها. العكس باسم ربك فسبح باسم ربك العظيم، الباء هنا يقف بالألف معه الألف، وكذلك باسمه. ثم قال كفات، هذه الكلمة فات أصلها فأتي، وعلى أنها فأتي كما يقرأ بذلك مثلا قالون وكثير من القراء، فالفاء داخل، وأتي أصله أول الكلمة سكن، الهمزة أول الكلمة سكنت، فإذا سكن أول الكلمة فالقاعدة أن نثبت قبله ألفا، وهنا لما كان الفاء أو الواو متصلا بهذه الهمزة فإنهم حذفوا منها الألفة، فلو جعلوا فيها الألفة بعد الفاء أو الواو لكان هناك ألفان، الهمزة الساكنة أصلا والألف قبلها، فلم يستحسنوا ذلك في رسمهم للمصحف الكريم، فالصحابة رضي الله عنهم حذفوا الألف في نحوي فأتي بآية، فأتي بآية، فأتوا بآبائنا، واتمروا بينكم بمعروف، واتمروا أصله واتمروا بينكم بمعروف، واتمروا بينكم بمعروف، فقد حذفوا الألف. إذا اتصل الفاء أو الواو بهذا النوع الذي تسكن فيه الهمزة الأولى أصلا أول الكلمة فقد حذف منه الألف. أمثلة ذلك فأتنا بما تعدنا، فأتي بآية إن كنت من الصادقين، فأتوا بآبائنا، وأتمروا بينكم بمعروف، وأتوا البيوت من أبوابها، فأتوهن من حيث أمركم الله، فأذنوا بحرب من الله. هذه الأمثلة حذف منها ألف الوصل قبل الهمزة الساكنة أصلا التي تستحق حسب القاعدة أن يكتب قبلها الألف. العكس ثم أتوا صفا، ثم أتوا ثم كلمة يصح الوقف مثلا عليها، ائتوا جاء قبل الهمزة الساكنة التي هي مصورة بالياء جاء قبلها ألف الوصل، والفرق بينهما أن الفاء في فأتي بآية والواو في وأتمروا بينكم بمعروف كتب على مراد لا يصح الوقف عليه وكتب على مراد الاتصال بالهمزة، ولم يستحسن إثبات الألف بعده ك كأن هذا الحرف الزائد ناب عن الألف. أما ثم أتوا فإنها يصح الوقف عليها ثم كلمة أثبتوا بعدها الألف قبل هذه الهمزة الساكنة، والله تعالى أعلم. ولذلك قال كفات الكاف يدخل كثيرا من الأمثلة المشابهة لفأتي، فأتنا بما تعدنا، فأتوا بآبائنا. ثم قال رحمه الله تعالى للأرض للدار، الأرض إذا دخل عليها ألف دخل عليها لام الجر يحذف منها الألف، الأرض تكتب بألا بألف ولام الألف، فإذا دخل عليها لام الجر سقط الألف لا محل له للأرض. وكذلك الدار تكتب بألف ولام ولام ألف تكتب بأل المعرفة، إذا دخل عليها اللام التي هي تأتي للتأكيد أو جواب القسم أو توطئة للقسم للدار فيسقط الألف تبقى بلامين فقط. معناه واحذف أيضا همزة الوصل من هذه الأمثلة، أل المعرفة إذا دخل عليها اللام للأرض للدار للدار الآخرة، وكذلك للذين اتبعوه للهدى للحسنى وللذي ببكة مباركة، سقط الألف ألف الوصل من هذه الكلمات. وأصطف البنات، أصطف البنات على البنين، هذا الفعل أصله اصطفى عباده الذين اصطفى، فدخلت عليه همزة الاستفهام مفتوحة، وإذا دخلت همزة الاستفهام على الفعل الذي يبدأ بهمزة الوصل نحو اصطفى أو استكبر أو استغفر فيحذف ألف الوصل من هذه الكلمات. ووقع ذلك في سبعة أفعال، أولا جديد أفترى على الله كذبا، أصطف البنات على البنين، الأصل افترى اصطفى حذف ألف الوصل من هنا، ولبس لا يصح لا يقع لم يقع هنا لبس لأنه معروف، فهمزة الاستفهام مفتوحة وهمزة الوصل مكسورة. وكذلك اطلع على الغيب، الأصل اطلع حذف ألف الوصل منها. والذي يريد أن يفهم هذه الحقيقة فكل كلمة من هذه الأفعال إذا بحث عن أختها في القرآن الكريم يجدها مكتوبة بألف الوصل وبشكل واضح. أطلع على الغيب، أنا أبحث عن أختها في القرآن الكريم، لو اطلعت عليهم، لو كلمة اطلعت الألف ألف الوصل موجود. وكذلك أصطف البنات على البنين بهمزة الاستفهام، نبحث عن أختها في القرآن الكريم نجد عباده الذين اصطفى، الذين اصطفى الذين وحده اصطفى موجودة فيها ألف الوصل. وكذلك ما بما خلقت بيدي أستكبرت، أستكبرت إذا بحثنا عن أختها نجد فإن استكبروا. وقد جمع بعضهم هذه الأمثلة في شاهد وهو قوله ومع الاستفهام همز الوصل يحذف حين اجتمعا في الفعل واجتمعا في سبعة أفعال فاصغل ما أبديه من أقوال جديد نفترى اصطفى البنات اطلع الغيب كما سياتي قل اتخذتم عند الله عهدا اتخذناهم سخريا لا تكدا يدي أستكبرت أستغفرت يا ربنا فاحفظ كما أنعمت. إذن جاء بالأمثلة جميعا وهي سبعة أفعال، ويحذف هذا في القراءة كما يحذف أيضا في الرسم. ثم قال رحمه الله تعالى وحرف ليك مفتحا، أي من المحذوف أيضا حرف ليكة المفتوحة، والمعنى أحذف الألفين من كلمة ليكة، ليكتي أصلا المكسورة تكتب بألا بألف ولام الألف، فإذا كانت مفتوحة وهي كلمتان فتبقى على تبقى بدون ألفين على وزن ليلة، لام ويا ولام وتاء وهاء فقط، يبقى اللام وحده قبل الياء. قال بعضهم ليكتي بالتعريف والجر وعي مع لظالمين قوم تبعي وفتحت في الشعراء وصادي، هذه المفتوحة التي على وزنة ليلة غير منصرفة هذه موجودة في سورة الشعراء وفي سورة الصاد، وفتحت في الشعراء وصادي ليك تدون ألفين بادي. قال الإمام أبو عمرو رحمه الله كتبوا في كل المصاحف أصحاب ليكة في الشعراء وفي صاد بلام من غير ألف قبلها ولا بعدها بوزن ليلة غير منصرف، أما في سورة الحجر وفي سورة قاف فكتبوا الأيكة بألف ولام الألف، ينظر في ذلك دليل الحيران. وبسمله لتوبة، ثم قال وبسمله لتوبة وقدرها اترك، معناه من المحذوف في المصحف وفي اللوح البسملة عند سورة التوبة براءة. سبب حذف هذه البسملة قيل لأنها نزلت بقتال المشركين الذين نقضوا عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والبسملة تلوح بمعاني الرحمة والرأفة، وهؤلاء استحقوا العقاب عند الله سبحانه وتعالى فلا بسملة. وقيل لأن أول السورة نسخ من التلاوة فنسخت معه هذه البسملة الكلمة المباركة التي هي عند بعض القراء من القرآن الكريم وعند بعضهم ليست من القرآن الكريم، وهنا يترك محلها في اللوح أبيض أو في المصحف كذلك، هذا عند المغاربة. وصلة يعني ترك محلها أبيض هو المشهور عند المغاربة. قال وصلة ميم لجمع أخرى أو هاء الضمير بوي، معناه أحذف الواو الذي هو صلة ميم ضمير الجمع همو أنتمو كمو، وموجود مثاله في أول سورة بقرة سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم. فهذا الواو محذوف من المصحف، فالذي يقرأ به مثل ورش مثلا لا بد أن يأتي به في مصحفه مفصولا عن الميم، وما ذلك معنى حذفه أنه يفصل عن الميم ويكتب بالأحمر أو يكتب دقيقا. وكذلك أيضا ضمير كمو بضم الكاف آخر الكلمة، ولا بد أن تكون بعد هذه الميم همزة قطع كما مثلنا كما في المثال الذي قلنا، وكذلك في زعمتم أنكم أولياء لله سواء عليهم أنذرتهم. وليس منه يتحاكموا إلى الطاغوت، لأن هذه الميم أصلية من الفعل تحاكم يتحاكم يتحاكمون، هذه الميم أصلية ليست هي ميم ضمير الجمع، والكاف كذلك من أصل الكلمة ليس ضمير. وكذلك حذف صلة هاء الضمير بالواو أو بالياء نحو له ما بين أيدينا فاسأل به خبيرا، هذه الصلة بمعنى مد الياء، هذه الياء المادة تسمى مد الصلة، هذه الصلة محذوفة أيضا لا تكتب في لم يكتبها الصحابة رضي الله عنهم، وإنما نأتي بها في الضبط لمن يقرأ مثلا بذلك نقول فاسأل به خبيرا، نأتي بياء عقصية مفصولة عن الهاء مكتوبة باللون الأحمر، كذلك أحاطت به خطيئاته. المحذوف هنا مد الصلة بالواو ومد الصلة بالياء أحاطت به خطيئاته. ثم قال رحمه الله تعالى وثبت كنه اشتهي شهير، معناه ومن الواضح جدا الشهير عند كل أحد إثبات الواو والياء في هذه الكلمات حتى لا تشكل على طالب العلم الصغير، وأنه هذه الكلمات اتضح فيها إثبات الواو والياء لأنهما من أصول الكلمة وليس معهما هاء الضمير. هذه الكلمات من نحو لما نهوا عنه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فانتهوا الواو أصلي من الكلمة، وكذلك نهوا الواو أصلي من الكلمة وليس فيها ضمير حتى نقول هذا صلة الضمير فنحذف هذا الواو، لا فانتهوا لما نهوا فيها ألف زيادة فقط ألف المزيد بعد الواو واو الجماعة ليتفقهوا في الدين، الواو واو الجماعة لأن الفعل أصلا تفقها فالهاء من أصل الكلمة وليس ضميرا، والواو واو الجماعة. وكذلك تشتهي أنفسكم، هذا الياء أصلية من اشتهى يشتهي، فالياء أيضا ليست هنا والضمير ليس فيها ضمير، الهاء هنا ليس ضميرا وإنما هو من أصل الكلمة. قال بعضهم أثبتنه كرهوا لمانه فانتهوا تفقهوا تكرهوا وتشتهي حصل، هذا الواو وهذه الياء في تشتهي كل ذلك واضح عند أهل العلم وعند أهل العربية، لكن الشيخ طالع لله رحمه الله أراد أن يأتي به ليساعد طالب العلم الصغير الذي لا يعرف العربية جزاه الله خير الجزاء. وقد مررنا في هذا الدرس على قوله تعالى لاتخذت عليه أجرا، وبما أنها تكتب باللام فقط فتوجيه ذلك أن هذا هكذا رواه الداني بسنده عن قالون، وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف التاء الأولى مع كسر الخاء لتخيذت، لتخيذت معناه أن الرسم كتبه الصحابة رضي الله عنهم دائما يراعون قراءة معينة، فلو كتبوه بلام مع الألف لاختفت قراءة أبي عمرو وقراءة ابن كثير، ابن كثير يقرأ لتخيذت عليه أجرا، رواها داني بسنده عن قالون. قرأ ابن كثير وأبو عمرو بتخفيف التاء الأولى مع كسر الخاء على لغة اتخذ يتخذ مثل عمل يعمل، إلا أن ابن كثير يخفف التاء الأخيرة لإظهار الذال قبلها كرواية حفص يقول لتخذت عليه أجرا، وأبو عمرو يقرأ لتخذت عليه أجرا. وقد رسموه في الأنبياء لاتخذناه من لدنا على لغة اتخذ يتخذ، كأن الصحابة رضي الله عنهم رسموا الموضعين على لغتين صحيحتين، وليكون حذف ألف لاتخذت رعاية لقراءة ابن كثير وأبي عمرو، والله سبحانه وتعالى أعلم. ينظر في ذلك مختصر التبين جزء 3 صفحة 817. ولا بأس أن نمر على الأبيات التي شرحناها بعون الله سبحانه وتعالى، أن نمر عليها كخلاصة لما درسناه في هذه الأبيات. قال رحمه الله تعالى في هذه السداسية التي هي مشحونة بأحكام الرسم والضبط، قال: وحذفا ويمدتا مثلا سوى حييت عليين أو يلخف وسطا وحذفي لا فيهم أو ثانية كالذي التي لله أو ولا إليلا أو كأخرى ما أنو وصل اتخذت لسألو باسم الكفات للأرض للدار وأصطف البنات وحرف عليك مفتحا وبسمله لتوبة وقدرها اترك وصله ميم لجمع أخرى أوها الضمير بوي وثبت كنه اشتهي شهير. وإلى هذا الحد أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بهذا إخوتنا الأفاضل نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج الرسم. باسمكم جميعا نشكر فضيلة الشيخ الشيخ والشيخ أحمد على هذه المعلومات والشروح الوافية.